قد وقفت على فصل في الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله تعالى. قال: فصل: كراهة الكلام في الوساوس وخطرات المتصوفة. كراهة الكلام في الوساوس وخطرات المتصوفة. قال المروزي: سئل أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد حنبل رحمه الله تعالى، سئل أبو عبد الله عمن تكلم في الوساوس والخطرات فنهى عن مجالستهم، نهى عن مجالستهم، وقال للسائل احذرهم. وقال: سمعت أبا عبد الله يقول: جاءني الأرميونيون بكتاب ذكر الوساوس والخطرات وغيره، ولعله هذه طائفة منسوبة إلى أرم ونحو ذلك. قلت: فأي شيء قلت لهم؟ قال: قلت: هذا كله مكروه. وقال في موضع آخر للمروذي: عليك بالعلم، عليك بالفقه. وقال إسحاق ابن إبراهيم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من تكلم في الخطرات، من تكلم في الخطرات؟ التابعون، تابع التابعين، يعني لم يتكلم أحد من هؤلاء. وقال أحمد بن القاسم: سمعت أبا عبد الله ورجل يسأله من أهل الشام، رجل غريب، فذكر أن ابن أبي الحواري وقوما معه هناك يتكلمون بكلام قد وضعوه في كتاب ويتذاكرونه بينهم، فقال: ما هو؟ قال: يقولون: المحبة لله أفضل من الطاعة، وموضع الحب درجة كذا. فلم يدعه أبو عبد الله يستتم كلامهم، وقال: هذا ليس من كلام العلماء، لأنه لم يكن معروفا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا عن التابعين، كلامه في تفاصيل أعمال القلوب على هذه الطريقة لم يكن معهودا. قال: لا يلتفت إلى من قال هذا وأنكر ذلك وكرهه. وقال أبو زرعة الرازي: وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك. قيل له: في هذه الكتب عبرة. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن سفيان ومالكا والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس ما أسرع الناس إلى البدع، انتهى كلامه. هذا كله يدل على أن التفاصيل على جهة الاستطراد وذكر الخواطر والوساوس فيما يتعلق بهذا الأمور لم يكن ثم عهد للسلف في ذلك. وهذا لا يمنع أن ينظر في بعض ما كتبوه إن كان الناظر من أهل العلم، وينتقي بعض ما يمكن أن يكون موافقا للحق. قال: ومحفوظ عن إمام أحمد النهي عن كتب كلام منصور بن عمار والاستماع للقاصي به. قال القاضي أبو الحسين: إنما رأى إمامنا أحمد الناس لهجين بكلام، يعني أراد أن يؤول، لأن بعض الكلام قد يكون حقا في ذلك، فأراد أن يجعل لكلام الإمام أحمد تأويلا خاصا، بمعنى أنه رأى أن الناس قد أقبلوا على هذه الكتب وهجروا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فحذر على جهة العموم، وإلا الأصل فيه تفصيل. هكذا قال، وكان ظاهر الإمام أحمد على إجماله. قال القاضي أبو الحسين: إنما رأى إمامنا أحمد الناس لهجين بكلامه، وقد اشتهروا به حتى دونوه وفصلوه مجالس يحفظونها ويلقونها ويكثرون فيما بينهم دراستها، فكره لهم أن يلهوا بذلك عن كتاب الله ويشتغلوا به عن كتب السنة وأحكام الملة لا غير. هذا توجيه لكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كان ظاهر العموم ليس به تفصيل مما ذكر، لكن لما كان ذاك في أوائل الأمور ولم يكن الناس قد عرفت تلك المناهج على وجهها، حينئذ لما ثبتت في الكتب، فإذا كان الناظر من أهل العلم قد يقال الأصل فيه الجواز إلا ما كان مستغرقا. وأما أصول المسائل التي تحدثون فيها وعنها هذه لا بأس بها، كتعريف المحبة وورودها في القرآن ونحو ذلك وأقسامها، أما الوغول في الوساوس وما يعتريها